قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة. قال: المسألة الأولى. قال: اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة. إذن هذا الآن سيدخل الآن المؤلف في حكم جديد، ألا وهو حكم استقبال القبلة. لا خلاف بين العلماء كما ذكر، العلماء مجمعون على أن الصلاة لا تصح إلى غير القبلة إلا في حالتين لم يعرض لهما المؤلف، ولعل المؤلف لم يعرض لهما أو لم يذكرهما لأنهما سيأتيان تفصيلا. فالحالة الأولى هي حالة اشتداد الخوف، فإنه إذا اشتد الخوف بأن خاف الإنسان من عدو، أو مثلا كان في التحام القتال، أو كان هناك حريق أو سيل يخشى من الهلاك فيه، أو لحق به عدو أو سبع أو غير ذلك، فإنه في هذه الحالة يصلي إلى القبلة وإلى غيرها، يومئ إيمان. وكذلك المسألة الثانية: صلاة المسافر تطوعا على الراحلة. وهناك هاتان المسألتان من حيث الجملة متفق عليهما بين العلماء، لكن لو أردنا أن ندخل في تفصيلهما لوجدنا أنهم يختلفون في بعض مسائل وفروع هاتين المسألتين الكبريين. إذن المسألتان المستثنيتان هما حالة اشتداد الخوف، والثانية المسافر له أن يتطوع على الراحلة أو كذلك مثلا على السيارة أو في السفينة أو غير ذلك أو الطائرة، له أن ماذا؟ أن يتطوع في هذه الحالة ويستثنى. وهناك أيضا كلام للعلماء أن هناك فرق بين السفر القصير والطويل، هذه كلها إن شاء الله ستأتي. فما يتعلق بصلاة الخائف سيأتي إن شاء الله في مباحث أحكام صلاة الخوف، وفيما يتعلق أيضا بالصلاة على الراحلة سيأتي أيضا إن شاء الله عندما ندخل في أبواب الصلاة وندرس ما يتعلق بأحكام صلاة التطوع. قال اتفق بعد ذلك هناك قضية يشير إليها العلماء، أخشى يعني أن تمر، لأن هناك مسائل كثيرة تكون في ذهن الإنسان فيعني مع الحديث تذهب منه. يقول العلماء إن أول نسخ في القرآن إنما هو كان في حكم القبلة، فأول نسخ جاء في كتاب الله عز وجل إنما هو نسخ القبلة. والقبلة كما هو معلوم عند بعضنا كانت في أول الأمر إلى بيت المقدس، فرسول عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلاة بمكة، على خلاف بين العلماء هل كان فرضها قبل الهجرة بسنة أو أكثر، هذا سبق أن أشرنا إليه فيما مضى وسيأتي أيضا إن شاء الله. لكن الكلام هنا أن إن الصلاة قد فرضت بمكة هذا أمر لا إشكال فيه، وأنها فرضت عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها أول ما فرضت كانت 50، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يتردد بين موسى وربه، يطلب رب بين ربه وبين موسى يطلب التخفيف، حتى قال الله تعالى: هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لديه. في هذه الحالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى ماذا؟ يستقبل ماذا؟ بيت المقدس، يعني إلى جهة الشام. على أن من العلماء من يرى أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بمكة إلى الكعبة، وهي كانت قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وأن رسول عليه الصلاة والسلام تحول إلى بيت المقدس ليتألف اليهود رغبة في دخولهم في الإسلام، لكنهم لما بقوا على عنادهم وأصروا على كفرهم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء، وكان يحب أن يحول إلى الكعبة فحصل كما هو معلوم وسيأتي في الآيات. إذن وهناك من يقول لا، بل إن الصلاة كان التوجه إلى بيت المقدس في الأول، وظل الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك والمسلمون معه 16 أو 17 شهرا كما ورد في حديث البراء المتفق عليه، سنعرض له إن شاء الله ربما ذكره المؤلف أيضا. وأيضا يتكلم العلماء عن قضية مهمة: هل التوجه إلى القبلة أي إلى بيت المقدس كان باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه خير بين أن يتوجه إلى بيت المقدس وإلى الكعبة، أو أن ذلك أمر من الله سبحانه وتعالى؟ كل ذلك قيل، وأشهر الأقوال وأقواه هو الأخير، وأنه بأمر من الله سبحانه وتعالى. قالوا يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، إذن قالوا هذا دليل على أنه بأمر من الله. الشاهد هنا أو ما يهمنا هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث البراء انتقل هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وأنه ظل 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي، يعني يتجه في صلاته إلى بيت المقدس. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه أن يتحول إلى الكعبة، فبعد أن نزل عليه التوجه إلى الكعبة أمر بذلك، كما سيأتي بالآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى آخره. بعد ذلك قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى المسلمون معه. فكان ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فمر بأقوام أو ناس وهم يصلون، فقال: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فتحولوا. ورد أيضا ذلك في حديث ابن عمر أن التحول أيضا كان في أهل قبى، كانوا يصلون، وأنه أتياءهم آت وقال أمر رسول الله، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يتحول إلى الكعبة، ثم بعد ذلك استداروا في الصلاة. وورد ذلك أيضا في بني سلمة في المسجد المعروف الذي يعرف بمسجد القبلتين، وأنهم كانوا في الركوع فلما جاءهم الشاهد وأخبرهم تحولوا. وهذه مسألة يبني عليها أيضا العلماء أحكاما كثيرة في خبر الواحد وفي روايات إلى آخره. الشاهد هنا أن التوجه كان إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك تحولت القبلة إلى ماذا؟ إلى الكعبة. وبعض العلماء يذكر أن من العلة في كون التوجه في أول الأمر إلى بيت المقدس إنما كانت رغبة من الرسول صلى الله عليه وسلم ليتألف اليهود، لكنهم كما عرف عنهم أهل عناد، وهم يعرفون الحق ولكنهم يعاندون فيه، فبعد ذلك حصل ما حصل من رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم نظره إلى السماء حتى جاء تحول الكعبة. قال: اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى. هذا لا خلاف فيه بين العلماء في أن التوجه إلى البيت أي إلى الكعبة إنما هو شرط من شروط صحة الصلاة، وأن التوجه إلى البيت أصبح أمرا لازما، وأن القبلة السابقة قد نسخت، وأن رسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس عن أسامة بقصة أن رسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ومعه بلال وكذلك عثمان بن طلحة وأسامة، وأن الرسول خرج وصلى ركعتين قبل الكعبة، وأنه قال: هذه القبلة. وهذا سنجد أنه مما يستدل به الشافعية على القول بأن إصابة العين مطلوب، يعني عين الكعبة مطلوب، وأنه متعين، وسنعرف ذلك إن شاء الله، وسنبين أن في هذا مشقة وأن هذا لا يلتقي مع روح الشريعة وما فيها من سماحة. لقوله: هؤلاء الذين كانوا يتحدثون عن القبلة قال الله سبحانه وتعالى عنهم في أول الآيات في سورة البقرة، لا أقصد أول آيات البقرة ولكن الآيات التي تتحدث عن القبلة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هناك من قال، ولذلك سيتكلم العلماء، يعني المؤلف ما تعرض لهذا، ولكن العلماء نبهوا أن الآية التي يستدل بها العلماء على نسخ القبلة، وهي قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، مع أنها متأخرة في ماذا في النسق عن الآية التي تلونا، لكنهم يقولون هي متقدمة في النزول عليها، لأنها لما نزلت قالوا سيقول السفهاء، وهم بلا شك قالوا، وقد جاءت بفعل الماضي، والذي يعرف اللغة يعرف ذلك، لأنه سيقولون وقد قالوا، ولكنهم استمروا يقولون ذلك، ولذلك ناسب الاتيان بفعل المضارع. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هل هم اليهود، هل هم أيضا المنافقون، هل هم قريش؟ فهناك من قال إن الذين قالوا اليهود، لأنهم ماذا قالوا؟ تحير محمد، فلماذا تحير؟ وقالوا عن قريش بأنهم قالوا إنما هو اشتاق إلى مولده، يعني إلى مكة، وتصور أنه بذلك سيرجع إلى دينهم، وهذا جهل منهم. ثم بعد، وهناك من قال إنهم ماذا؟ المنافقون. وهذه أقوال ذكرها المفسرون، لكن الله نص على ذلك بقوله سيقول السفهاء، والسفهاء إنما هو جمع سفيه، والسفيه إنما هو خفيف العقل، ولذلك إذا رؤي إنسان طائش خفيف العقل يقال هذا إنسان سفيه، لأنه خفيف العقل. وكذلك أيضا يقولون ثوب سفيه إذا كان نسجه خفيفا، وهذا يطلق على أشياء كثيرة. إذن سماهم الله سبحانه وتعالى سفهاء لأنهم اعترضوا على حكمه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كان سبحانه وتعالى هو الذي يملك المشرق والمغرب ويملك ما بينهما، فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء، لأنه هو المتصرف في ذلك، وهو الحاكم والمهيمن عليه. لقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وبين بعد ولئن اتبعت أهوال، بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآيات أنهم لن يرضى اليهود عن الرسول ولو اتبع قبلتهم، وهو كذلك وهم كذلك لن يتبعوا قبلته، بل هم كذلك لا يتبع بعضهم أيضا قبلة بعض. إذن هذه آيات عرضها الله، ومحل الشاهد هنا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، حيثما كنتم في سفر أو حضر، في بر أو بحر، غربا أو شرقا، حيثما كنتم، وحيث إنما هي ظرفية، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، أي نحوه أو قبله أو ناحيته، فكل ذلك صحيح. وليس المراد هنا بالشطر إنما هو النصف، لأن الشطر يطلق على عدة معان، ومنها النصف، وليس مرادا هنا، وإنما هو ورد كما نقل عن علي قبله، ورد أيضا حياله، وورد أيضا نحوه، وهذه المعاني هي المرادة هنا، وليس المراد نصفه، أي فولي وجهك جهة أو نحو أو قبل المسجد الحرام. بقيت قضية هنا هامة جدا ينبغي أن ننبه عليها. نحن عندما نستعرض آيات الكتاب العزيز نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أشار إلى المسجد الحرام في آيات عدة، وكذلك جاء أيضا فيما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل المسجد الحرام إذا أطلق يراد به معنى واحد، أو أنه يطلق به ماذا؟ عدة معان، بمعنى قد يطلق على هذا المعنى وقد يطلق على آخر. الصحيح أن المسجد الحرام إطلاقه في الكتاب والسنة لا يخرج عن واحد من أمور أربع. ففي هذه الآية التي معنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام هنا إنما هي الكعبة. إذن فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي الكعبة، لأنها هي القبلة، وسيأتي الكلام عنها، هذا واحد. وقد أيضا يرد ويراد به الكعبة وما حولها، وقد جاء في ذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والمراد بالمسجد الحرام هنا إنما هو الكعبة وما حولها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وغير ذلك من الأدلة. وقد يطلق أيضا المسجد الحرام ويراد به مكة، ومن ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ذكر العلماء أن الإسراء به إنما كان من دور مكة، إذن هنا أريد به ماذا؟ مكة. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا. وهذا هو المعنى الرابع، ألا وهو يقصد به عموم الحرام، فلا يدخل المسجد الحرام بعد عام هذا، أي لا يدخل الحرام. إذن يطلق ويراد به الكعبة وحدها، وقد ذكرنا ما يدل على ذلك. ويطلق أيضا وقد يراد ويراد به الكعبة والمسجد حولها، ويطلق ويراد به مكة، ويطلق ويراد به مكة والحرم. ومن ذلك قوله تعالى آخر المعاني الأربعة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وآيات كثيرة تدخل في هذا: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة. إذن الذي هنا عندنا إنما هو: فول وجهك شطر المسجد الحرام. أي المعاني الأربع المراد هنا؟ المراد هنا إنما هي الكعبة. إذن درسنا في هذه الليلة إنما هو يتعلق بأحكام استقبال القبلة التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فما حكم استقبال القبلة؟ حكم ذلك شرط من شروط صحة الصلاة، لا تجوز صلاة بغير استقبال القبلة، ومن صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة وتلزمه الإعادة إلا في الفريضة في حالة اشتداد الخوف، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، وسنعرف هناك أنواع صلاة الخوف. وفي حالة أيضا أداء الصلاة تطوعا على الراحلة في السفر، على خلاف بين العلماء في تفصيل ذلك. ولا فرق أيضا في كون التوجه إلى الكعبة شرط من شروط صحة الصلاة، لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل، لأنها صلاة يجب التوجه فيها إلى الكعبة، استثني من ذلك كما قلنا حالة التطوع على الراحلة أو نحوها في السفر لا دون السفر. نعم. هناك من يلحق أيضا بمثل الراحلة من يمشي مسرعا، يعني يخشى أن يفوته مثلا بريد أو ركب، فهل له أيضا أن يصلي وهو ماشي؟ بمعنى مثلا يكبر نحو القبلة ثم بعد ذلك يمشي في طريقه، وهل له أيضا أن يومئ إيماء أو يركع ويسجد؟ هذا كله إن شاء الله سيأتي الكلام عنه في موضع. قال: أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت. إذن هناك أمران: الكعبة بالنسبة للمصلي لا تخلو من أمرين، إما أن يعاين البيت أو أن لا يعاينه، أو ألا يعاين البيت ولكن يوجد بينه وبينه حائل يمكن إزالته، أو لا يمكن أيضا أن يمنعه من رؤية البيت. فإذا كان المصلي يرى ويشاهد ماذا؟ الكعبة، فإن واجبه التوجه إلى عين. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، مسألة مجمع عليها بين العلماء، يعني من يعاين الكعبة فإن فرضه إنما هو التوجه إلى عينها. ولذلك يريدون في ذلك عدة مسائل، منها مسألة: لو أن إنسانا جاء فاستقبل الكعبة في آخر ركن من أركانها، فإن كان جميع بدنه على الكعبة فهذا لا إشكال، لكن لو كان بعضه على الركن يسامت يقابل الركن وباقيه قد خرج، فأكثر العلماء يقولون صلاته غير صحيحة لأن بعض بدنه ليس إلى القبلة. والمطلوب في حالة المعاينة أن يتجه إلى ماذا؟ إلى القبلة. وسيأتي الكلام عن الصف الطويل. نعم. قال: أما إذا أبصر البيت فالفرض. العلماء أيها الإخوة في مثل هذه القضايا إذا كان على مكان مرتفع، كان يكون مثلا على جبل أبي قبيس، العلماء نصوا على أنه وإن كان مرتفعا واتجه فصلاته صحيحة، بعكس من يصلي على سطح الكعبة. فالعلماء يختلفون فيه، بعضهم من يفرق بين أن يصلي على آخرها في مقدمته ليس وراءه شيء منها، وبين من يصلي في أولها، وبين من يصلي في وسطها، وبين من يصلي على سطحها وأمامه شاخص جزء منها، كان يكون جدار منها أو جزء من مبناها، فالحالة مختلفة. فمن يكون أمامه شاخص فكثير من العلماء يصحح صلاته، ومن لا فلا. هذه مسائل لعلها تمر بنا إن شاء الله. أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت ولا خلاف في ذلك. أما إذا غابت كما ذكر المؤلف، هذه قضية ليس فيها خلاف، لأنك تشاهد الكعبة وهي فرضك فتتوجه إليها. وأما إذا غابت، لكن بعض العلماء يفصل يقولون إذا كانوا قريبين من الكعبة فلا بد مع امتداد الصفوف أن يتقوس الصفوف حوله، وإذا تباعدوا فلا مانع أن يمتد الصف. وهذا سنرى أنه حج على الشافعية الذين يرون أن أيضا من بعد عن الكعبة فإن واجبه فرضه ماذا؟ إصابة العين، وهذا فيه مشقة. وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار فاختلفوا من ذلك في موضعين. الكعبة عن الأبصار حتى وقد تكون في مكة تغيب عنك، لكن استطعت أن تصل إليها عن طريق المعاينة أو عن طريق من يرشدك إليها أو وجود علامة فنعم، فلا يختص ذلك فقط بمن كان بعيدا، لا، إنما المعاين هو الذي يشاهده. لكن بعض العلماء يتكلم لو وجد حائل طارئ كجدار أو نحوه، هل يعتبر ذلك حائل ويكون حكم هذا الإنسان في حكم غير المعاين أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. فاختلفوا من ذلك في موضعين، أحدهما هل الفرض هو العين أو الجهة. يعني قصد المؤلف هنا إذا تباعد الإنسان، يعني إذا لم يتمكن من رؤية الكعبة وأراد أن يصلي، هو مطالب بلا شك أن يتجه إلى جهة القبلة، ومطالب، وهذا فرض ومتعين. لكن في هذه الحالة هل هو مطالب بأن يصيب العين أو مطالب بأن يصيب الجهة؟ وتعلمون فرق بين إصابة العين، يعني أن يكون متجها إلى عين الكعبة في أي جهة من جهاتها، فمثلا من في الشرق يتجه إليها غربا، ومن في الغرب يتجه إليها شرقا، ومن هو في الشمال يتجه جنوبا، ومن هو في الجنوب يتجه إليها ماذا؟ شمالا. لكن قد تمتد الصفوف، أنت تتجه مثلا هنا في المدينة القبلة إنما هي الجنوب، هل يلزم إصابة العين؟ الكل هنا في المدينة يتجهون إلى الجنوب، ولا يمكن أن يكون الكل إنما يصيبون ماذا؟ العين. وحتى في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يمتد الصف مع اتساع المسجد كما ترون لا يمكن أن تصاب العين، لكن الشافعية يقولون إنه مع البعد تحصل المسامتة، يعني إذا ابتعد، ويمثلون بالنار على جبل، إنه إذا كانت على جبل فإن الكل ينظر إليها فهو يراها سمتة. هذا على كل حال رأي لهم، وهذا سنناقشه إن شاء الله في مسايات. قال: والثاني هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد، أعني إصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين. يعني قصد المؤلف هنا الإنسان إذا ابتعد وأراد أن يجتهد، العلماء يتكلمون أولا ليس لكل إنسان أن يجتهد، لأن المجتهد هو من عنده، ولا نقصد بالمجتهد هنا المجتهد الفقهي، قد يوجد إنسان عام يعرف أدلة الفقه أدلة القبلة أكثر من فقيه أو من إنسان متمكن في الفقه. فهناك مثلا من عوام الناس من يعرف النجوم ومساراتها ويعرف أيضا هبوب الرياح وكذلك أيضا ما يتعلق بالقمر وكذلك ما يتعلق بالشمس وتحرك أيضا في حالة الشتاء وفي حالة الصيف. هناك من يعرفون ذلك وخصوصا أهل البادية يعرفون ذلك غاية المعرفة. فالإنسان الذي يعرف الأدلة نعم يجتهد في القبلة، ولا يشترط أيضا أن يدرس وأن يتعلم، وقد يحتاج تعلمه لأدلة القبلة قد يحتاج إلى وقت كثير. إذن الاجتهاد هنا إنما هو ممن هو أهل للاجتهاد في من يعرف ماذا أدلة القبلة، يعرف مثلا القطب الشمالي وما وهو أهم الأدلة عند الفقهاء، أكثر ما ينص عليه الفقهاء لأنه ثابت مستقل لا يتغير، ولكن بالنسبة للشمس قد تتغير من صيف إلى شتاء، وكذلك بالنسبة للقمر يحتاج إلى إنسان دقيق يعرف أيضا مسارات القمر، كذلك أيضا الرياح، هذه كلها قضايا تحتاج إلى خبرة ومعرفة ودراية. إذن هنا اجتهاد، فالإنسان الذي يجتهد في القبلة هو أن يكون أهلا لها بمعنى أن يعرف كيف يجتهد. أما أن يوجد إنسان لا يعرف فليس له أن يجتهد، وإنما يقلد غيره كالأعمى، فالأعمى ليس له أن يجتهد لأنه لا يرى أدلة القبلة، إذن هو في هذه الحالة يقلد. لكن من يقلد؟ يقلد هذا الذي يجتهد في هذه المسألة. لكن لو وجد اثنان يرى أنهما أن أحدهما أوثق في نفسه من الآخر فإنه يتابع الأوثق منهما، إذا كان أوثق في دينه، إذا كان صاحب رأي وبصيرة وروية وإدراك فإنه يتابع، لأن هذا هو الأحوط، وقد يصيب الآخر، وقد كما سيمر بنا نرى أن الصحابة كانوا في ليلة مظلمة وأنهم اجتهدوا في القبلة، لا توجد لهم عندهم علامة لكي ليعرفوا القبلة لكنهم اجتهدوا، فبعضهم في بعض الروايات وضع كل منهما خط وبعضهم وضع علامة، ثم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وسيأتي الحديث إن شاء الله. قال: فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين، وذهب آخرون إلى أنه الجهة، والسبب في اختلافهم. نقف هنا حتى نبين هنا لأن هذا أمر مهم. قال: فذهب قوم، الواقع ما هو قوم، هي الرواية الصحيحة في مذهب الشافعي. الرواية الصحيحة في مذهب الشافعي أن الفرض هو التوجه إلى العين. أما مذاهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد وهي رواية أيضا للإمام الشافعي وهي أيضا رواية مشهورة لكنها ليست الصحيحة التي يصححها الشافعية، هؤلاء يقولون إن فرضه الجهة وليست العين، وهذا قول مقدما يلتقي بلا شك مع روح الشريعة التي قامت على اليسر وعلى التسامع، وسنعلق على ذلك إن شاء الله لأن المؤلف أشار إلى هذه المسألة. والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام محذوف حتى وقع، أنا ما أدري يعني، أنا ما وقفت على من قال كما قال المؤلف محذوف وغيره، يعني قد يكون بعض المفسرين ذكر، إنما أنا لا أعرف أن الخلاف غير هذا. الشافعية مثلا لماذا قالوا الإصابة العين؟ قالوا قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم قال بعده: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، فسوى بين الأول والثاني، واستدلوا بحديث ابن عباس وأسامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث المتفق عليه، دخل الكعبة وخرج ولم يصلي ثم صلى ركعتين جهة قبل الكعبة قبل الكعبة ثم قال: هذه القبلة. قالوا أشار إليها وقال: هذه القبلة، فمعنى ذلك أن عين الكعبة مطروب وأنها قبلة ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بمعنى أنها لن تنسخ ولن تتغير، والنسخ قد انتهى وقته. إذا قالوا هذه الإشارة دليل على أن عين الكعبة مطلوبة، هذه هي أدلة الشافعية. إذا هذه القبلة كذلك أيضا كما ذكرنا قالوا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وجمهور العلماء يقولون: لا، هذه الآية فيها دلالة على أن المطلوبة هي الجهة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم عقب قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فالشطر الأول هو الثاني وهو الجهة أو القبل، ولم يذكر ماذا؟ العين. هذه ناحية. الناحية الأخرى أنهم قالوا إن هذا هو الممكن، الممكن إنما هو استقبال القبلة الجهة، أما العين فهذا أمر صعب يصعب الوصول إليه كما ذكر المؤلف هنا. ولذلك قالوا الدليل الثاني أن استقبال القبلة هو الممكن، وإصابة العين غير ممكن إلا أن يحصل صدفة أو أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتيه الوحي فلا يقاس عليه ماذا؟ لا يقاس غيره عليه. أو أيضا مواضع يقولون صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو رأي لبعض العلماء، وكذلك يقول جمهور العلماء الصف الطويل أيضا، قالوا دليلنا الصف الطويل، قد يمتد الصف مئات الأمتار وكلهم يتجهون نحو جهة واحدة كالجنوب هنا مثلا في المدينة، ولا يمكن أن يصيب الكل القبلة، أن يصيب العين. إذن ومع ذلك صلاتهم قالوا صحيحة عندنا وعندكم. وقالوا أيضا لو أن اثنين قام إلى الصلاة على خط متساوي، أحدهما في أقصى طرف والآخر في أقصى طرف، وكان اتجاههما إلى جهة القبلة، لكانت صلاتهما معا صحيح. فدل ذلك على أن المطلوب إنما هي الجهة وليست العين. الشافعية كما قلت لكم يقولون إنه مع البعد تحصل المسامسة، وهذا حقيقة غير مسلم. نعم تحصل المسامسة كما ذكر العلماء إذا حصل تقوس في الصف، عندما يتقوس الصف تحصل المسامسة، لكن إذا كانوا كلهم على خط ونسق واحد فلا يمكن أن تحصل المسامسة. قال والسبب باختلافهم هل في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام محذوف حتى يكون تقديره، ومن حيث خرجت فولي وجهك جهة شطر المسجد الحرام. لماذا هذا التقدير؟ العلماء ذكروا كما قلنا أنهم قالوا الآية فيها دليل على الجهة، فولي وجهك شطر. أم ليس هاهنا محذوف أصلا وأن الكلام على حقيقته؟ هذا هو الكلام على حقيقته وهو الأولى. لا، فمن قدر هنالك محذوفا قال الفرض الجهة. أنا حقيقة الذي ذكر المؤلف أنا ما وقفت عليه، قد يكون موجود. نعم. ومن لم يقدر هناك محذوفا قال الفرض العين، والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل. تعلمون هناك قضية يتكلم فيها العلماء حول المجاز، هل المجاز موجود في القرآن وفي اللغة؟ والصحيح أن القرآن ليس فيه مجاز، وبعضهم يسلك طريقا آخر فيجيب عن بعض الآيات التي يحتج من يقول بأن القرآن فيه مجاز يقول أيضا فيه إجاز، هذا نسميه إجازا بالحدث. فقول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية أهل القرية وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. والصحيح أنه أنا أميل إلى رأي من يقول بأن القرآن ليس فيه مجاز. قال والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز. وقد يقال إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه نحو البيت. هذا إذا توجه نخرجه، ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا حديث أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي، وقال عنه الترمذي إنه حديث حسن صحيح، ولكن العلماء تكلموا فيه وضعفوه. ومهما يكن من أمر هو شاهد للآية، لكن ممن صححه كما ذكرنا الترمذي. قالوا واتفق المسلمون، قال واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة. المؤلف الآن يقيم أدلة للجمهور كأنه يرد على الشافعية، فيقول اتفاق المسلمين ومنهم أنتم أيها الشافعية على أن الصف الطويل إذا اتجه إلى جهة فالكل مجمع على أن صلاة أهل الصف صحيحة، ولا يمكن أن يقال أنهم أصابوا عين الكعبة، فهذه حجة عليكم. قلت لكم يقولون مع البعد تحصل المسامسة، وهذه غير مسلمة أيضا. قالوا واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين. على الصف الطويل خارج الكعبة. نعم. يعني لغة ينصب هنا. نعم. واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين، أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة. والذي أقوله إنه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجا، قد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا كلام حقيقة طيب رحم الله المؤلف عليه. نعم لا شك لو كانت إصابة العين مطلوبة لكان في ذلك حرج ومشق، والله سبحانه وتعالى قد رفع عن هذه الأمة الحرج ويضع عنه مصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة جدا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وما خير عليه الصلاة والسلام بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ومن هنا نجد أن العلماء اهتموا بالتيسير في الشريعة الإسلامية، وأنهم اعتبروها أحد قواعد ثلاث تقوم عليها أسس هذه الشريعة، ففيها رفع الحرج، وفيها التيسير، وفيها مراعاة مصالح الناس، وفيها العدالة. هذه قضايا حقائق ثابتة، من يتتبع نصوص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يلحظ ذلك بينا غاية البيان. فشريعة الله قامت على العدل، لأن الذي أنزل هذه الشريعة إنما هو خالق هذا الكون ومدبره، هو الذي حرم الظلم على عباده وجعله بينهم محرما. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. إذن هذه الشريعة قامت على العدل، وهي أيضا قامت على التيسير على الناس. وقد رأينا أمثلة كثيرة مرت بنا، وقد مر بنا في الحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مسائل، فما سئل عن أمر إلا قال افعل ولا حرج. ورأينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الذي بال في المسجد والذي تكلم في الصلاة كيف كان يعامل أولئك القوم. كذلك نجد أيضا أن هذه الشريعة إنما أيضا قامت على مراعاة مصالح الناس، ومراعاة مصالح الناس دائما يقدم فيها مصلحة المجتمع على الفرد، لأن مصلحة المجتمع ماذا تقدم على مصلحة الفرد. ومن مراعاة مصالح الناس أننا نجد أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يتسامح عن حقه في غير العبادات، نجد أن الله سبحانه وتعالى وتبقى حقوق المخلوقين، فنجد أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يقدم حق المخلوق كما هو الحال بالنسبة للديون. هذه قضايا، ومن هنا وضع العلماء القاعدة الفقهية الكبرى التي اعتبرت إحدى القواعد الخمس التي قال الفقهاء إنها إحدى القواعد التي تدور عليها أحكام الفقه الإسلامي، المشقة تجلب التيسير. والإمام الشافعي أيضا رحمه الله حكى قاعدة قريبة من ذلك، إذا ضاق الأمر اتسع، وقال إذا اتسع الأمر ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع، فإذا لم تجد ما تأكله فالله سبحانه وتعالى قد أباح لك أن تأكل من الميتة لتدفع عنك المخمصة، وإذا ما اتسع الأمر فوجدت ما تأكله مباحا حلالا فإن الأمر يضيق بالنسبة لهذا الذي أبيح لك وترجع إلى الأصل. إذا لا شك أن هذه الشريعة جاءت بما فيه مصالح الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة، ولو أن المسلمين في كل مكان طبقوا هذه الشريعة ونفذوا ما فيها من أحكام لحلت بهم السعادة، ولا فازوا بالفلاح والنجاة في الدارين، فإن سعادة المسلمين إنما هو في تطبيق هذه الشريعة. ولماذا كانت هذه البلاد ترفل بالأمن والخير والرخاء؟ كل ذلك يأتي في مقدمة ذلك تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، شريعة خالدة لا تبلى مع طول الزمان ولا تتغير، لا تنفذ مهما صدر فيها من أحكام، ومهما تنوعت الحوادث وتجددت الوقائع هي شريعة الله سبحانه وتعالى الخالدة، لأن الذي أنزلها ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. أما القوانين التي نجد أنه يحكم فيها مثلا في بعض بلاد الناس، فهذه من أين؟ إنما هي من أقوال الناس وزبد أفكارهم. هذه أقوال عشثت فيها الربائل وفرخت، ولذلك نجد أن أصحابها في كل فترة يغيرون ويبدلون فيها. أما حكم الله سبحانه وتعالى فهو ثابت لا يتغير ولا يتبدل، باق إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. إذن شريعة الله إنما جاءت بالتخفيف على الناس، ولو أن الناس طولبوا بإصابة العين لكان في ذلك مشقة عليهم. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن المؤمن يتق الله حق استطاعته، فهل باستطاعة المرء أن يعرف عين الكعبة وقد يبعد عنها آلاف الأميال؟ هذا أمر فيه مشقة وصعوبة. ولذلك نجد أن مذهب جماهير العلماء هو المذهب الصحيح وهو الراجح في هذه المسألة، وهو الذي يلتقي أيضا مع لب وروح هذه الشريعة. قال: والذي أقوله إنه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجا، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن إصابة العين شيء لا يدرك. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وتذكرون قصة معاذ عندما دخل صاحب ناضحة، رجل معه ماذا؟ بعير عليه ماذا؟ قرب. فأوقفه فدخل ليصلي، فشرع معاذ في ماذا؟ يقرأ، فطال في الصلاة. فقام الرجل فابتعد عن القوم فصلى، هل أتم صلاته أو قطعه وصلى؟ ليس المكان هنا محل وسنتكلم عنه، لكن بلغ الرجل أنه يتحدث عنه بأنه منافق، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ. ومعاذ أنتم تعلمون والصحابي الجليل الذي اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام وبعثه لليمن، وقال له: إنك ستأتي أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. وأيضا في حديث آخر سأله: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسوله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد ولا آل. فقال، ضرب على صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. قال الرسول لمعاذ: يا معاذ، تريد أن تكون فتانا؟ ثم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، إن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. كبير، فالكبير يحتاج لأن يرأف به ويرفق به لأنه يشتشك عليه الإطالة. فيهم الكبير وفيهم الضعيف، والضعيف أيضا يحتاج إلى أن ترعى أحواله لأنه ضعيف، وصاحب الحاجة لأن صاحب الحاجة يريد أن يقضيها. والرسول أحيانا عليه الصلاة والسلام يريد أن يطيل في الصلاة فيسمع بكاء الطفل فيختصر فيوجد صلاته عليه الصلاة والسلام، وهو أسوتنا، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حتى في خطبه عليه الصلاة والسلام: اليوم الناس ينظرون إلى أن الإنسان إذا طال الخطبة ونوع الكلام أن هذا هو العالم وهذا الخطيب، بينما نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل خطبة، وإنما هي كلمات قصيرات. وقال عليه الصلاة والسلام: قصر خطبة الرجل مئنة فقه. لكنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، كذلك أصحابه ساروا على منواله. فانظروا إلى خطبة أبي بكر رضي الله عندما تولى الخلافة، هل بلغت كتابا؟ إنما هي محدودة. وكذلك خطب عمر وخطب علي، وكذلك عمر بن عبد العزيز الذين جاءوا بعدهم. إذن من هذا نجد أن شريعة الله إنما قامت على التيسير ومراعاة أحوال الناس. قال: فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك، فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد؟ الآن يقول: تطورت مثلا هذه الأمور، يعني أمور الهندسة، وممكن الآن عن طريق الرسم وغيره وعن طريق يعني ضبط الأمور يمكن ذلك. لكن أيضا هل نحن مطالبون بذلك أو لا؟ هذه الشريعة الذي وضعها يعلم أحوال الناس ويعلم ما سيكون بعد ذلك. نعم إن أمكن أن نتوجه إلى عين الكعبة فذلك طيب، لكن هل نطالب الناس بذلك؟ ليس في الأدلة ما يدل عليه. قال: ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها. كان العلماء يقولون لو أن إنسانا اجتهد في القبلة مثلا ثم صلى ثم تبين له وهو يصلي أنه قد أخطأ القبلة، بمعنى جاءه رجل ثقة يعرف القبلة فقال: يا فلان أنت تصلي إلى جهة غير القبلة، وقد صلى مثلا من الصلاة ركعة أو ركعتين، هل نقول بطلت صلاته؟ على مذهب الجمهور لا تبطل صلاته، وإنما يتحول إلى القبلة قياسا على الذين تحولوا في مسجد قباء وفي مسجد القبلتين، لأن أولئك نزل تحويل القبلة قبل أن يصلوا هذه الصلاة، ومع ذلك ما وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبهم بأن يعيدوا الصلاة، إنما أتموا صلاتهم إلى القبلة، ولذلك نص العلماء، لكن على رواية الشافعية لا تبطل صلاة الإنسان في هذه الحالة.